السؤال 17 يقول السائل: كنت أقود السيارة بسرعة 140 كيلو متر في الساعة على الطريق السريع، فمرت سيارة تقطع الطريق من مكان ممنوع فصدمت السيارة وتوفى سائقها، فهل علي صيام علما بأن السرعة المسموح بها في الطريق السريع 120 كيلو متر في الساعة؟ بارك الله فيك، تعديت في السرعة وما كان لم ينبغي لك أن تتعدى، وبذلك كان أحد أسباب الصدام هو سرعتك الشديدة، مما تسبب على الحادث وإلى وفاة هذا الرجل. فيلزم منك أن تصوم شهرين متتابعين كفارة. بارك الله فيك.